السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ابنتي؟ وازيك؟ ازي ماما؟ طالما فيش تواصل مع ماما فانا احاول بقدر الامكان اني يعني اوصل اسال عنها عن طريقك، اوصل سلامي اليها عن طريقك، ونور ربنا يفعل اللي فيه خير. اهو الاعياد بتخلص، الاجازات قربت تخلص، وبعد الاجازات طبعا انا بروح السعوديه دي وبشوف نظام التذاكر، ومش عارف بقى انتوا تعملوا ايه، هتقوموا بمحاوله تانية، هتروحوا السفاره تاني، ولا يعيشوا من الموضوع، ولا في يعني نوع من التفاؤل؟ اعتقد في نوع من التفاؤل ان شاء الله، اذا رحت المره دي هنقول يعني دايما في الأوقات اللي فيها مواسم واللي فيها ظروف يعني مختلفة عن الأيام العادية بيكون فيها تهديد شوية. فإحنا حياتنا كلها محاولات، والمحاولات اللي نجحت بنسأل الله أن يديمها علينا ويكرمنا بيها ويسهل دائما دايما وابدا النجاحات لنا، والمحاولات اللي فشلت نسال الله ان يعني اذا كان فيها خير ربنا يكتبها لينا، واذا كان فيها شر ربنا يصرفها عنا ولا يعني تعود مره اخرى. الالام والاحزان محدش عايزها، والشيء المجهول الذي قد يكون فيه خطر ولا نعلمه ربنا نجينا منه، نقول الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كريم ربنا، والحمد لله على عطاء وعلى المنع. اللهم لا أعطي إلا لما أعطي، ولا مانع إلا لما منع. الحاجة اللي بيعطينا هي ربنا، حاجة جاء لمنعها، والحاجة اللي بيمنعها حاجة جاء يعطيها لي. فنقول الحمد لله دائما وأبدا في جميع الأمور والأحوال، ونحن ماشيين ونقول ربنا يتولانا برحمته ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والدعاء. ده بيقولوا يعني له دور كبير جدا، هو مخ العبادة، أو هو الشيء اللي ربنا بيطلب فيه عنا سيئته، الشيء اللي لا نعلمه، ويختزل الأمور. سبحانك يا رب. ونكتفي بهذا القدر وهذا الحديث، ولكن نتمنى منكم رب بالنسبة لموعد الحب وموعد الذهاب إلى السفارة للتأجيرة، واتصلوا بيهم طبعا طالما انهم قابلتوا ناس الحمد لله يعني يساعدوا، ولكن نظرا كما ذكرت في الظروف الموسمية بتاعت الحج اللي تمنع فيها كافة تأشيرات إلا تأشير في الحج، فنقول الحمد لله والله معاكم ومعانا ومع جميع إن شاء